الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا أرحم الراحمين، حمد الشاكرين المنيبين المخبتين، حمدا يليق بجمالك وجلالك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعناه. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. جاءنا بالمحجة البيضاء والشريعة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتركها إلا مستعتب. نشهد يا الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صل يا ربنا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في القرآن الكريم نهانا رب العزة والجلال أن نتبع خطوات الشيطان، وهذه وردت في 4 آيات من القرآن الكريم، 2 منها في سورة البقرة، وواحدة في الأنعام، والأخيرة في سورة النور. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، سورة النور، فإنه يأمر بالفحشاء. نهانا الله فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ونقف مع هذه الآيات أيها الأحبة موقفا نستفسرها ونأخذ منها العبرة والعظة. أولا، ما ذكر الله في آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، ما ذكرت في القرآن أبدا. إنما قال ربنا في الآيات الأربعة: لا تتبع خطوات الشيطان. قال العلماء: أولا، من جهة العباد، من جهة الناس، لا يتخيل أن عبدا يعبد الشيطان. هذا كلام العلماء القدماء، ما كانوا يتخيلون أن هناك من قلة العقل بعض الناس يعبدون الشيطان مباشرة، وإنما يتبعون الذنوب والمعاصي والكبائر والشهوات والفساد حتى يذهب دينهم ويضيع عليهم دينهم بسبب وسوسة الشيطان لهم، بسبب استزلال واستدراج الشيطان لهم رويدا رويدا حتى يهلكوا في المعاصي. فأولا، من جهة العبد ليس متصورا هذا عند القدماء أن يعبد الإنسان الشيطان مباشرة، فإنه يعلم أنه أرقى منه، هكذا قال العلماء. الإنسان يعلم أن الله أمر الملائكة وأمر الشيطان أن يسجد للإنسان، وأن هذا الإنسان ينتمي إلى الجنة، فنحن ضيوف على كوكب الأرض، نحن ضيوف أيها الأحبة على هذا الكوكب القصير في حياته، هذا الكوكب الأرضي نحن ضيوف عليه. إنما نحن من فضل الله ننحدر من طينة آدم الذي أول ما أسكنه رب العزة والجلال أسكنه في الجنة، فهنيئاً لمن عاد إلى داره سالماً، ويا شقاء من ضل الطريق إلى داره، يا شقاء من ضل الطريق إلى الجنة، فإنه والعياذ بالله هالك. يا سعادة من عاد إلى داره وعمل لذلك 1000 حساب. فإنك أيها المؤمن تنتمي إلى الجنة، إلى الخير، إلى رضوان الله تبارك وتعالى، فاسعى لذلك جاهدا. ثانيا، قالوا في هذه الآيات: ذكر الله مؤكدا أن الشيطان عدو مبين، ثلاث آيات نهايتها إنه لكم عدو مبين، ثلاث آيات، ثلاث آيات، اثنتان في البقرة وواحدة في الأنعام نهايتها إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. هل هناك أوضح من هذا؟ إنه لكم أيها المؤمنون، الآيات تفتتح يا أيها الذين آمنوا وتنتهي إنه لكم عدو مبين. أيها المؤمنون، يا من خاطبكم رب العزة والجلال، هذا عدو لكم، ولا يتوقع من الإنسان أن يمشي وراء عدوه وأن يتتبع خطواته وأن يكون هذا العدو يعتقد أنه ناصح أمين وأنه يدل على الخير، وإنما الناس تحذر من الأعداء، تحذر من الأعداء وتجعل بينها وبينهم حاجزا. فلماذا وقد ذكر الله عز وجل بأن الشيطان عدو مبين، لماذا لا يتخذه الناس عدوا؟ وقال الله في آية أوضح من ضوء الشمس: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل تتخيل أيها الأخ المؤمن الكريم أن بعض الناس ضلوا حتى وصل بهم الحال إلى عبادة هذا الشيطان الذي هو مذكور بالخسران في كل الشرائع؟ ما من شريعة ولا دين ولا كتاب سماوي إلا وذكر فيه بأن الشيطان هو ألد أعداء الإنسان، وأنه لا خير فيه، لا يأتي بخير أبدا. ومع ذلك وصل الحال بنا في العصر الحديث الذي يسميه بعض الناس العصر التعيس، وأنا لا أحب هذا، وصل الحال إلى أن يعبدوا الشيطان. هؤلاء والعياذ بالله ما عرفوا الله حق معرفته، ما دلهم أحد على الكريم المنان، على العظيم الرحمن، على صاحب الفضل والشان، ما دلهم أحد على صاحب الملك والملكوت، وأنه المتحكم والمتدبر في هذا الكون من أوله إلى آخره. خلق الله الشيطان وطرده ولعنه وذكره في آيات كثيرة كثيرة كثيرة في القرآن الكريم، ونهانا عن اتباعه، وأن هذا الشيطان يريد أن يستحوذ علينا. قال ربنا عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ يعني جمعهم في كنفه وطاعته، ظل يمد لهم أحباله حتى أخذهم في استحواذه، في كنفه، في سيطرته، صار هو الذي يحركهم، وسنعلم هذا بالأدلة إن شاء الله. وذكر العلماء أيها الأحبة بعض خطوات الشيطان فقالوا: أول خطوة للشيطان هي الأمنيات، وقال الحكماء: الأماني مطايا الشياطين. الإنسان اللي عايش على الأماني هذه مطايا الشياطين، جالس في بيته يتمنى أن يكسب مليون جنيه، نائم على السرير يتمنى أن يصير دكتور، أن يصير رئيس، أن يصير عظيم، هو نائم. فالأمنيات مطايا الشياطين. واحذفوا من قاموس أبنائكم هذه الأمنيات. لا مانع أن يؤمل الإنسان في الله خيرا، لا مانع أن يسأل الله عز وجل أن يجعله كذا وكذا وأن يرزقه كذا وكذا، أما أن يعيش على الأماني، هذه طعامه، هذه حياته. فالأمنيات أول خطوات الشيطان. ما ذكر الله الأمنيات في القرآن إلا بذنب. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان، جعل هذه الأمنية من إلقاء الشيطان، من خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد خاسر، قال: وتمنى على الله الأماني. عبد جالس يتمنى على الله الأماني ولا يعمل شيئا، له عابد وله عامل وله ساع، وقد وعد الله الرزق للساعين في سبيله والتاعبين المجاهدين، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإن الله حين يعلم ضعف الإنسان يرسل إليه رزقه حين يكون عاجزا، فقال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. حين عجزت، حين كانت امرأة في حالة ضعف شديد، في حالة وضع، في حالة الولادة، ومع ذلك يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة. خذ بالأسباب وليس بالأمنيات وحدها يعيش الإنسان. فإنها أول خطوات الشيطان، فبالأمنية يتمنى أن تتحول النعم لديه. يعني مثلا يقول أنا صاحب مال، أنا صاحب مال، فيما أنفق هذا المال إن لم أمتع به نفسي في الحياة، فينفقه والعياذ بالله على الحرام، هو نعمة والمال نعمة. عندي صحة، ماذا أفعل بها؟ عندي شباب، ماذا أفعل به؟ وعندي كذا وكذا، فيحول نعمة الله عليه والعياذ بالله، بدلاً من أن يستخدمها في طاعته وعبادته والتصدق على الناس، بدلاً من أن يكون إنساناً عظيماً في الخير، فإذا به عظيماً في الشر والعياذ بالله. فأول خطوات الشيطان الأمنيات. ثم الخطوة الثانية العزم على المعصية. يقول ما بال فلان، هذا الرجل والله ما كنت أشوف له صحة ولا عزم ولا كان له ذكر في الدنيا، صار دلوقتي ما شاء الله كذا وكذا، ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس ويعيش على الحسد، يأكل قلبه الحسد والعياذ بالله، فيقول والله هذا يعني الإنسان لا شأن له ولا قيمة في الدنيا، كيف ارتفع هكذا؟ فيعزم أن يكون مثل فلان. قال صلى الله عليه وسلم الناس أربعة: عبد آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وعبد لم يؤته الله مالا فقال لو أن لي مالا مثل فلان لعملت به كذا، لو أن لي زي الرجل الصالح ده فلوس لأنفقتها في سبيل الله كما فعل. ورجل أنفق ماله في الحرام، ورجل رابع، وهذا هو أكثر واحد خاسر، هذا هو الذي والعياذ بالله عزم على اتباع الشيطان بمجرد الأمنيات، قال لو أن لي مثل فلان لعملت به كذا وكذا، مثل ذلك الخاسر لا مال له، ويتمنى والعياذ بالله أن يكون من أهل الشهوات. خرج رجل على عهد موسى عليه السلام فرأى الشمس على جبل، رأى الشمس سقطت على الجبل الأصفر فجعلت لونه كالذهب، جعلت هذا الجبل لون جميل. حين سقط شعاع الشمس على هذا الجبل، هو خارج من المعبد، فوجد شعاع الشمس على جبل ولونه كالذهب، فقال هذا العبد لو أن لهذا الجبل من ذهب لتصدقت به في سبيل الله. فأوحى الله إلى موسى أن الله كتب له من الأجر مثل ما تمنى، كتب له من الأجر كأنه كان يمتلك جبلا من الذهب، وليس ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بكثير. تمنوا، لكن تمنوا الخير، واجعلوا الأمنيات أيها الأحبة للآخرة، للآخرة وليس الدنيا فقط. حين تدخل حتى المسجد تكون أسير الدنيا، تدخل إلى المسجد وانت مأسور وقلبك برا في الدنيا. فالعبادة كم وكيف، أول ما يدعي الإنسان يدعو بالدنيا أولا قبل أن يثني على الله، ويصلي على رسول الله، قبل أن يسأل المغفرة والرحمة، قبل أن يسأل الجنة، قبل أن يسأل العفو عن خطاياه، أول حاجة يسأل الدنيا. يا أخي ما لهذه الدنيا خلقنا وإن كانت معبرا للآخرة، على قدر الهدف، ما نحن فيها بالخالدين؟ وأمرنا الله عز وجل أن نجعلها معبرا للآخرة. فيعزم الإنسان والعياذ بالله أنه يريد أن يقرب مثل فلان، ويريد أن يفعل مثل فلان. الخطوة الثالثة أيها الأحبة أن هذا الإنسان يبدأ يجرب، يتلذذ بأول معصية، أول تجارة حلوة أوي، أول قرش يسرقه لذيذ، أول رشوة تدخل بيته يحس بعظمة المال، أول معصية يتلذذ بها مع أول رشفة من كأس خمر والعياذ بالله، مع أول معصية بشكل عام يشعر بلذة عظيمة، وهو لا يدري أن ذلك من مداخل الشيطان ومصايده، وأن الله عز وجل ما زال ينعم عليه، وأن الله يتمنى له أن يعود إليه سبحانه وتعالى. يتلذذ العبد بالمعصية، وقد أودع الله هذه اللذة، أودع هذه اللذة وأعظم منها في الجنة. في الجنة أنهار من خمر ومن عسل ومن لبن، قال الله لذة، لذة للشاربين في الآخرة، للشاربين في الجنة. يا من استعجلتم اللذة في الدنيا اصبروا عليها، اصبروا عليها ستنالوها في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنات النعيم. التلذذ بأول معصية ثم والعياذ بالله يظن أن في ذلك خير فينغمس فيها، يغرق، ينغمس ويصير من أصحابها، ويصير من أصحابها ينغمس في هذه الشهوات وتصير عادة من عادات حياته والعياذ بالله. ما الذي يجعله يفعل هذا؟ أولاً اغتراره بقوته ونعمة الله عليه، يغتر بالمال الذي لديه، بالشباب الذي لديه. وهذا المغتر مثل اليائس. مغتر يعني إيه؟ يعني يقول لك أنا لسه في أول حياتي، الحياة لسه طويلة، وإن نعمة الله عظيمة علي، الحمد لله ربنا مدين وفتح علي. ثم يمني نفسه بالعفو والمغفرة والتوبة، وما يدريك يا عبد الله قد يموت قلبك وقد تموت قبل أن تتوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اعصي نفسك وامسك نفسك عند هذه الشهوات، وافعل كما فعل يوسف عليه السلام، قال معاذ الله معاذ الله، وأبى أن يقع في المعصية مرات ومرات، وقد اجتمعت عليه نساء المدينة كلها. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل أنت مثل يوسف في جماله، في جمال يوسف، في عقله ورجاحته الذي قاد مصر كلها إلى الخير؟ هل أنت في قوة يوسف وجماله وسلطانه حين صار عزيز مصر؟ أبدا. ومع ذلك آتاه الله عز وجل قوة من النعم، فوقف صامدا صابرا سائلا رب العزة والجلال أن يصرف عنه كيدهن، أن يصرف عنه كيد أولئك النسوة، وقد اجتمعنا عليه. الانغماس في الشهوات، من دخل بسيارته في صحراء ولم يعمل حساب العودة ينتهي منه البنزين ويهلك في الصحراء، ما عملش حساب العودة، وقد يموت قلبه فيصير مثل بني إسرائيل. قال الله عنهم، قال الله في بني إسرائيل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طالت عليهم الشهوات، انغمسوا في الملذات، فصار بني إسرائيل بعدما كان اختارهم الله على العالمين، صاروا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بعد هذه الآية في سورة الحديد قال الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الأرض اللي فيها تراب ميت يحيي الله منها النبات الأخضر ويخرج منه ثمرا شهيا نقيا. أنت كذلك أيها الإنسان، لا تيأس من رحمة الله، وإن ظننت أن قلبك قد مات فاعلم أن الله يحيي الأموات. إن ظننت أنك الآن لا رجوع لك ولا عودة لك، فاعلم بأن الله عز وجل يتوب على من يتوب، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة من عبده مهما كان. المهم أن يعود بقلب خاشع لله رب العالمين، متدللا لرب العزة والجلال، ولا يكون كبني إسرائيل أولئك الذين ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله. الخطوة الخامسة أيها الأحبة، أن الإنسان يصل إلى درجة عبادة الشهوة. فرأيت من اتخذ إلهه هوى، شاب وصل إلى درجة العبادة، فمثله كبرصيص العابد من بني إسرائيل حين عبد الشيطان، ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. عابد من بني إسرائيل أودعه أربعة من الإخوة أختهم، كانوا مسافرين فلم يجدوا إلا هذا العابد، فأودعوا أختهم عنده، فكان يعبد الله في صومعته ويحط لها الأكل قدام المكان اللي هي سكنة فيه، وحافظ عليها زمنا. فقال له الشيطان يدي الخطوات: يا أخي تضع الطعام وتنصرف، لعل لها أمنية، يمكن مريضة وانت مش واخد بالك، يمكن مش عاجبها الأكل اللي انت بتحطه. يدي خطوات الشيطان. فقال له: كلمها لعل لها أمنية. فكلمها فأعجب بصوتها، فنظر إليها حتى والعياذ بالله تعلمون ما حدث بعد هذا، قتلها وقتل ابنها الذي ولدت. لما جاء الإخوة قال لهم ماتت، فجاء إليهم الشيطان قال: هذا العابد قتل أختكم ودفنها في التراب، واذهبوا إلى مكان كذا. فلما وجدوا أرادوا أن يفضحوه على رؤوس بني إسرائيل، فقال له الشيطان: اسجد لي سجدة وأنا أعفيك من هذا. وهذا الأثر في أسباب النزول، في كتب أسباب النزول، فسجد للشيطان سجدة، وصل إلى حد عبادة الشيطان والعياذ بالله، وأخرجه الشيطان من دينه. فأنزل الله فيه وفي مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، اتبع خطوات الشيطان هذا حتى قال له الشيطان اكفر، فلما كفر هل يعني الشيطان هو اللي تبرأ منه؟ إني أخاف الله رب العالمين، هل يخاف الشيطان من الله؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه، وأن يرزقنا سنة نبيه، وأن يحفظنا من الشيطان، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حين هزم المسلمون في أحد قالوا أنى هذا، كيف جاءت هذه الهزيمة، أنى هذا ونحن عابدون لله رب العالمين؟ فقال لهم رب العزة والجلال قل هو من عند أنفسكم. وقال ربنا عز وجل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استزلهم استدرجهم ببعض ما كسبوا ببعض ذنوبهم، وبعض الذنوب خفايا وهي مطايا الشيطان. فرجل يعبد ولا قلب له، وأول ما يرفع من العبادة الخشوع، أول ما رفع من الأمة، أول ما رفع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشوع. قلما أن تجد إنسانا عابدا خاشعا، فالعبادة كم وكيف، كم وكيف، يعني بالخشوع لله والتذلل لله، فركعتان خير من 100 ركعة لا روح فيهم. لما هزم المسلمون في أحد قالوا أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وأن الشيطان أيها الأحبة يزين للناس المعصية حتى يستزلهم بها بعد هذا، حتى يوقعهم في معصية الله عز وجل ثم يتبرأ منه. وقد ساد بين الناس ما يغضب الله عز وجل، وهذه الأمة فيها خير لولا أنها يغطيها بعض الغشاوة. مثال ذلك في ليلة رأس السنة كل القنوات، معظم القنوات يستضيفون العرافين، كانت هذه عادة في جريدة الأهرام، حظك اليوم برجك اليوم، ثم انتهت، فعاد الناس إلى جهالاتهم مرة أخرى. وأنا أقول هذا لأنها معصية كبيرة من الكبائر، المذيعين يصرفوا تلفزيون ينفق على استضافة العرافين، وتلاقي واحدة ست قاعدة الله أعلم بحالها تقول في السنة القادمة وتؤكد وتجزم ستقوم حروب في الخليج ومصر سيحدث فيها كذا ما هذا؟ هذا تألي على الله رب العالمين. فاتبع الناس هذه الأبراج، وصار الشباب يسألون، والاتصالات مهولة، ودخل هذه القنوات من اتصالات على أصحاب الأبراج والدجالين والمشعوذين كثير. هؤلاء عصوا الله سبحانه وتعالى، فوكلهم الله إلى مثل هؤلاء الدجالين والعياذ بالله. ظاهرة أخرى كثرة الرشوة والفساد في المجتمع، وصار الناس يستحلون الحرام، يقول لك العيشة صعبة والدنيا صعبة وإحنا هنعمل، لا يا أخي، الحرام حرام، ولو بدأت به لأبدلك الله بالحرام والعياذ بالله من الخير. فما من شهوة تلذذ بها إنسان إلا لها بديل في الحلال، لها بديل في الحلال. فشهوة النساء بديلها الزواج في طاعة الله على سنة الله أمام الناس. وأحل الله امرأة واثنتين لمن كان مضطرا له أن يتزوج حتى 4 نساء ويعدل بينهن ويقيم لهن الحياة الهانئة أمام الناس في النور قدام الناس، لا أن يغرق في الفيس وفي الشات والمسنجر وراء الصور. الصور صارت الخيالات تفتن الناس، الصور تفتن الشباب فينقادون وراء الفتيات والعياذ بالله. وصارت بعدين يقول يا رب لماذا هذا الذل اللي احنا فيه، لماذا الخير انقطع، لماذا الرزق قليل، لماذا الفساد كثير، وهو بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يدلنا على الخير، لا يدل على الخير إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، أعذنا من الشيطان الرجيم، واجعل حبك أحب شيء إلى قلوبنا. اللهم اكتبنا في ديوان أهل الجنات، واغفر لنا ما مضى وما كان من الذنوب والعصيان، اغفر لنا ما زلنا به الشيطان، يا رحمن يا منان يا كريم يا رب السماوات والأرض. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تتركنا للشياطين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والهدى والمغفرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم قنعنا بالحلال واصرفنا عن الحرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحقن دماءنا واكس عرياننا، واعط محتاجنا واشفي مريضنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.